من الآداب التي ذكرها الفقهاء المتعلقة بقضاء الحاجة أن يختار لقضاء الحاجة مكانا رخوا لئلا يترشش عليه المغني، والموضع الرخو ضد اليابس، مثل الرمل والتراب، هذه رخوة ولا يابسة؟ رخوة، فإنها تتشرب البول ولا ترده على صاحبه، لكن لو بال على صخر صلب، فإذا بال على حجر أو صخر فإنه يمكن أن يرتد عليه الرشاش فيصيب البدن أو الثوب بنجاسة. وقد جاء في سنن أبي داود عن أبي موسى قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول فأتى دمثا في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول فليرتد لبوله موضعا. ومعنى الدمث المكان السهل الذي يجذب فيه البول فلا يرتد على البائل. يقال للرجل إذا وصف باللين والسهولة: إنه دمث الأخلاق وفيه دماثة، يعني لين. وقوله فليرتد أي ليطلب وليتحرى مكانا لينا. قال في عون المعبود: والحديث فيه مجهول، يعني سند ضعيف، لكن لا يضر، فإن أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك. يعني خذ مثلا حديث الذي يعذب في القبر لأنه كان لا يستتر من البول، هذا يفيد أنك لا تذهب إلى مكان صلب تبول فيه فيرتد عليك وتمشي وتصلي، لأن هذا شخص لا يستتر من بوله. فحتى لو كان السند ضعيفا فإن الأحاديث الأخرى تفيده وتعنيه وتشهد لمعناه. ولذلك بعضهم ينبه إلى أنك إذا كنت في الصحراء في البر وأردت قضاء الحاجة وظاهر الأرض صلب، مثلا في ملوحة جعلت ظاهر الأرض يابسا، لو بال عليه ارتد عليه، فقالوا يلينه بتكسير ظاهره، يعني يأتي بحجر يكسر ظاهر هذه الملوحة اليبوسة بحيث يظهر التراب اللين الذي تحتها ثم يقضي حاجته حتى لا يرتد عليه. النظر في هذا المعنى، طبعا هذه مسألة احتاجها الآن في يعني غالبا في الخلاء في البر في الصحراء، يعني على أنه قد يوجد بعض أنواع كراسي الحمامات مصممة بطريقة يرتد فيها البول على الإنسان لو بال، وبعضها لا، مصممة بطريقة لا يرتد فيها البول. وكذلك الوضعية، ففي وضعية قد يجلس فيها الإنسان تسبب ارتداد البول عليه، ووضعية لا تسبب ارتداد البول عليه. فعلى أي حال المحذور واضح، ارتداد الرشاش إيش سببه؟ الوضعية، يبوسة الأرض إلى آخره، فليحرص على أن يهيئ مكانا ووضعية لا تؤدي إلى ارتداد الرشاش وانتهينا. قال النووي رحمه الله: وهذا الأدب متفق على استحبابه، يطلب أرضا لينة ترابا أو رونا، فإن لم يجد إلا أرضا صلبة دقها بحجر ونحوه، دقها بحجر ونحوه لئلا يترشش عليه المجموع. قال الشوكاني: إن كان البول في الصلب مما يتأثر عنه عود شيء منه إلى البائل فالتجنب ذلك واجب، لأن التلوث به حرام وما يتسبب عنه الحرام حرام، انتهى. إلا أن يبول على سطح صلب مائل يبعد عنه الرشاش فلا بأس، فالعبرة هي التنزه من الرشاش كما قلنا.